لله، أو هنالك الموالاة هي التي تنفع، موالاة الله أو السلطان الذي لله لمن استقام وأطاعه. إذن يوم القيامة موالاة الله وطاعته هي التي تنفع، أو قوة الله ونصرته هي التي تنفع. والخلاف تنوعي، لأنه يرجع إلى شيء واحد، لأن الذي نصره الله وقواه منصور، والذي والاه الله أو والى ربه وأطاعه منصور، فيرجع الخلاف إلى أنه تنوع. هنالك يوم القيامة الولاية السلطان والحجة، أو الموالاة الولاية الموالاة والمحبة والطاعة لمن كان في الدنيا مطيعا لله. ولذلك قال إن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم، ما عندهم أحد يواليهم ولا ينصرهم. فالذي لا يتخذ مع ربه طريق في الدنيا إذا مات ما فيه تراجع. لذلك الواحد لا بد قبل أن يموت أن يكون بينه وبين ربه طريقة ينجو بها من عذابه، وهذه الطريقة أهم شيء فيها هو توحيد الله، لا إله إلا الله. هذا الذي قاله بإذن الله، الذي يعني نطق الشهادتين، مآله للنجاة. لكن المشكلة الذي لا يموت على هذا مشكلة، ما له علاج. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هنالك يوم القيامة الولاية لله، هنالك الولاية لله الحق، أو الحق الولاية، أو الولاية الحق، أو لله الحق. أما القراءة بالنصب ما هي شاذة، كلهم قراءة متواترة. هو الرب جل وعلا خير لخلقه ثوابا، هو جل وعلا خير ثوابا لخلقه من الأصنام ومن الأنداد وممن تعلق بغيره. لأنك إذا أردت أن يعطيك لا يملك شيء لنفسه، فكيف يعطيه لغيره؟ وخير أملا عاقبة. ثم قال جل وعلا وخير عقبة، وخير عاقبة، واضرب لهم. ثم قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. هنالك يعني الكرامة والمنزلة والتغابن والعز يوم القيامة، الولاية الحق يوم القيامة. الدنيا ما فيها تمايز، لا يعتبر تمايز. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. أهل الطاعة وأهل الجد ينظر لمنازلهم كما ننظر إلى الكواكب وإلى القمر، منازل تغابن. أما الدنيا كل واحد يمرض ويصح ويجوع ويشبع ويفرح ويحزن ويستغني ويحتاج، فأمور الدنيا متقاربة. لكن يوم القيامة هو اللي ينبغي الإنسان يستعد له، لأنه فيه التمايز، فيه التغابن، فيها ربح هائل وفيه خسارة لا يعلمها إلا الله. إذن هنالك يوم القيامة الولاية لله الحق لا غيره، هو جل وعلا خير لكم ثوابه وخير عقبى طاعته. ثم قال لنبيه واضرب لهم يا نبي مثل الحياة الدنيا، واضرب لهم مثلا مثل الحياة الدنيا، ضرب لهم مثلا تشبه لهم الحياة الدنيا بماء أنزلناه من السماء فاختلط بالماء النبات، ثم بعد مدة جف النبات وكان رطب وجف وانتهى الماء فأصبح هشيما، الهشيم مكسر، ولما تهشم أصبح سهل على الريح نقله، تذروه الرياح تبتعده ولم يبق له أثر. إذن هذا عمل عيينة بن حصن أو صناديد قريش. أما سلمان وبلال وصهيب هذا عملهم هو الذي يبقى، الباقيات صالحات كما سيأتي. وكان الله على كل شيء مقتدرا، فلا يبتعد في عقل السامع ما ذكر، لأن الله جل وعلا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لذلك يكثر في القرآن الإتيان بالسماوات والأرض وبالخلق بعد الترغيب والترهيب، يكاد لا ينخرم أنه إذا جاء ترغيب أو ترهيب في القرآن يختم المقطع بقدرة الله بخلق السماوات والأرض أو بالخلق، هذا لا ينخرم في القرآن. كل ما جاء أمر أو نهي أو وعد أو وعيد أو إكرام لمتقين أو عقوبة مجرمين يختم ذلك بما لا بقدرة الله، وأكبر قدرة هي الخلق، وأكبر المخلوقات السماوات والأرض التي نراها. لذلك قال إيش؟ قال جل وعلا هنا في إيش؟ والله على، وكان الله على كل شيء مقتدرا. إذن ما أخبر به من الوعد يعطيه، وما أخبر به من الوعيد على العصاة ينفذه. لذلك لما بين صفات المؤمنين في سورة قد أفلح المؤمنون، قد تحقيق أفلح دخلوا في الفلاح المؤمنون، وبعدين بين صفاتهم، بين الله صفاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. بعدين أنهى المقطع، بعدين لما أنهى كأنه قال أين الدليل على هذا وما البرهان، قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، انتبهوا أنا قادر، خلقت الإنسان من سلالة من نطفة من الماء قليلة، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، بعدين قال فتبارك الله، ثم قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة، وهذا ثقة للجملة، هذا هو النتيجة، النتيجة البعث والجزاء، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثم هنا يقول جل وعلا وكان الله على كل شيء مقتدرا، كان الله لا غيره على كل شيء أراده مقتدرا عليه ينفذه. فيا عبد ما الذي تريد؟ حدد هدفك، حدد غرضك، فربك قادر وكريم وأوجدك من العدم وأعطاك العقل وأسبغ عليك من النعم الظاهرة والباطنة ما لا يعلمه إلا الله، فخلي علاقتك بربك كما أمر وأبشر بما تريد. ثم بيّن قال المال والبنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين. ما ديننا ما ترك شيء. إذن طريق الجنة واضحة وطريق جهنم واضحة والله أعطاك العقل وأسبغ عليك من النعم فحدد اختيارك من الآن وإلا تقول يا ليتني يا ليتني. كل شيء بين لك الآن. المال يقال للأنعام والذهب والفضة وللزروع وللدور كل ما يمتلك يقال له المال سواء كان حيوان أو أنعام أو خيل أو مجواهر أو ذهب أو فضة أو زروع أو عماير كله يقال له المال. هو كل ما يتمول وينتفع به. البنون هم الذكور من الأولاد زينة جمال الحياة الدنيا لأن المال تدفع منه وتساعد منه وتغني نفسك وتتجمل به والأولاد يقووك ويردف لك وكذلك امتداد للإنسان لأن الإنسان إذا كان عنده أولاد فيبقى كأنه حي. ولكن والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل العاقبة مؤمل. هنا الباقيات الصالحات كلام كثير. بعضهم قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وبعضهم قال لا إله إلا الله. وبعضهم قال الله أكبر. وبعضهم قال الباقيات الصالحات كل عمل طيب يبقى ويكتب لصاحبه. وهذا اختيار كبير المفسرين. قال وأولى الأقوال أن الباقيات الصالحات كل عمل خير يعمله المسلم. فإن قال قائل ورد عن السلف أن الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال ما قالوا ما الباقيات الصالحات إلا سبحان الله والحمد لله. قالوا الباقيات الصالحات سبحان الله لكن الباقيات الصالحات غيرها من الأعمال فهي داخلة في الباقيات الصالحات وكل ما قيل من الأقوال داخل في الباقيات لأن الباقيات جمع باقية لأن تكتب للإنسان فيجد أثرها ويبقى والصالحات جمع صالحة وهو الأعمال التي إذا رآها الإنسان وجد لها عاقبة وثمرة لأن هذا هو الباقيات الصالحات الأعمال التي تكتب للإنسان وتكون صالحة فيجد أثرها بعد موته ويجد نتائجها يوم القيامة. ولذلك ورد عن السلف أن الإنسان يعود نفسه للخير من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. خير الكلام أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالباقيات الصالحات هو ما يفعله الإنسان من الأعمال الطيبة الصالحة من صدقة وذكر وصلاة وأمر بمعروف ونهي عن منكر و إصلاح بين الناس كما قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. دين راقي الإسلام دين عجيب غاية في الجمال غاية في الحسن غاية في الإتقان غاية في العدالة غاية في شمول مصالح البشر. إذن والباقيات الصالحات خير عند ربك خير عند ربك من المال خير عند ربك من الفاني الدنيا فانية، قل متاع الدنيا قليل، الدنيا متاع، متاع يعني ما يتمتع به ويزول، الثوب تلبسه ويبلى، المنديل يعني تستعمله وترميه، الدنيا مثل المتاع لا بقاء لها، أما الأعمال الصالحة هي التي تبقى. ثم خوف وحذر من عاقبة الأعمال وهذه النتائج، ويوم نسير الجبال، واذكر يا نبي أي أو الباقيات الصالحات خير يوم نسير الجبال، أنت بالخيار، إن أردت أن تقول اذكر يوم نسير الجبال أو تجعل المشتق خير عند ربك، والأعمال الصالحات خير عند الله يوم نسير الجبال، يوم يأتي يوم القيامة فيها الخير لك يوم القيامة، أو اذكر يوم نسير الجبال. نسيرها نجعلها تذهب عن محلها، ونفتتها، وترى الأرض بارزة يعني لا جبل فيها يخفيها، ولا غابة ولا ماء ولا شيء، واضحة، لأن كل ما كان عليها زال بارزة. ولذلك الآن إذا ذهبت إلى مكان لا جبل فيه ولا أشجار ولا ماء تنظره واضح لا يخفى عليك، البروز هو الوضوح، وترى الأرض بارزة واضحة لا شيء فيها. الجبال تفتت تكون كالعهن المنفوش الصوف، ينسفها ربي نسا، والماء يفرغ مع بعض، قالوا البحار تسجر، بعض الأقوال تفرغ أو تفتح على بعض أو تولع فيها النيران على الأقوال في التسجير، وتتشقق السماء وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وفي ذلك الوقت كل الطغاة والجبابرة يزول عنهم هذا، لا تسمعوا إلا همسا، ما فيه واحد يقول أنا أملك ولا شيء. هذا اليوم له ما بعده، ينبغي للعقلاء أن يعدوا العدة له، والأمر ليس بصعب، هذا اليوم ينبغي أن نعد له العدة، والأمر ليس مستحيلا. أول ما نعد له العدة نقلل في المعاصي، نقلل المعاصي، المعاصي هذه شؤمها لا يعلمه إلا الله، ونكثر في الطاعات، وربنا كريم، والأعمال بالنيات، ما ينظر ربنا إلى أعمالنا ولكن ينظر إلى قلوبنا، ليبلوكم أيكم، ما قال أكثر عملا أحسن عملا. واذكر يا نبي يوم نسير الجبال نزيلها عن محلها، وترى الأرض بارزة واضحة لا شيء عليها، وعرضوا على ربك وحشرناهم جمعناهم فلم نغادر منهم أحدا، لا يبقى أحد في داخل الأرض إلا أخرج، ولا يبقى أحد في غير محل المحشر إلا جمع. يقول لهم تعالوا فيقادوا كما يساق الإنسان للنفس، ويأتي لمحل المحشر، لا يحيد هنا ولا هنا، ولا يبقى أحد في الأرض، ولا يبقى أحد ما يأتي للمحشر. وحشرناهم للمحشر جمعناهم فلم نغادر منهم لا في الأرض ولا فوقها، يجمعهم كلهم. وعرضوا على ربك صفا، قيل صفا جمعا، وقيل صفا واحدا، وقيل صفا صفا، كما قال أولو الطفل أي الأطفال، أي صفا صفوف، وعبر عن المصدر بالواحد أي صفوف، هؤلاء أصحاب الإجرام، وهؤلاء أصحاب التقى، وهؤلاء أصحاب الكذب، وهؤلاء أصحاب الرياء، وهؤلاء أصحاب الربا، كل شريحة كانت تعمل عمل إيش؟ تأتي صف، كما قال كلما ألقي فيها فوج صفوف، لقد جئتمونا ما في فرادى، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، لا لباس ولا ختان ولا شيء، كما خلقتم أول غرلا عرات حفاة غرلا غير مختونين. ورد عن عائشة قالت واسوأتا الناس كلها عراه كيف ينظر، قال الأمر أعلى وأفخم، كل واحد في هذا الوقت يا الله نجيني، يا الله لا تعذبني، ما يمكن لا نظر ولا خوف إلا ممن تعرف في الدنيا. والله هذا اليوم مخيف، ولذلك يكثر في القرآن اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله يوم كان مقداره 50,000 سنة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه لا تجزي نفس عن نفس شيء. إذن هذا اليوم ينبغي للعاقل أن يعد له العدة. ويوم نسير الجبال وترى الأرض واضحة وحشرناهم جمعناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا واحدا أو صفا صفا كل شريحة لقد جئتمونا كما خلقناكم أولا حفاة عراة غر لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وزعمتم أيها الكفار أن لن نجعل لكم موعدا تحشرون فيه وتحاسبون فيه. ووضع الكتاب، وهذا الموعد وضع لكم وجاء الكتاب، وكل واحد يأخذ عمله كاملا لا يظلم ربك أحدا. إذن لا عذر لنا بعد هذا البيان، هذا البيان الواضح وهذه الجمل التي يأتي فيها هذا البيان، النتيجة أننا ننجو بأنفسنا، النتيجة أن كل واحد منا يطيع ربه، أن كل واحد منا يترك المعاصي. أخطر شيء الربا، أخطر شيء الغيبة، أخطر شيء عقوق الوالدين، أخطر شيء أذية الجيران، أخطر شيء النميمة، أخطر شيء إفساد ذات البين، أخطر شيء كفر النعم. واحد الله يغدق عليه بالنعم وهو يتكبر على خلق الله ويرى أنه هذا جدير به. ولذلك قال العلماء كل معصية صاحبها إيش يرجى له التوبة إلا المتكبر. آدم كانت شهوة تاب عليها الله، إبليس كان الكبر أعوذ بالله مات على هذا، قال اخرج منها مذءوما مدحورا، قال رب اسجدوا لآدم قال أنا خير منه. ذلك من أخطر أنواع المعاصي الكبر، من أخطر أنواع المعاصي الوقوع في أعراض المسلمين، عقوق الوالدين، التعامل بالربا، في ذنوب خطيرة، تتبع عورات المسلمين، من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وفضحه ولو في قعر داره. ولذلك كل ما كان العبد قلبه طيب كل ما رأى طيبا، الإنسان يجد نيته. ولذلك في المثل من حفر حفرة وقع فيها. لذلك ينبغي للمسلم أن يحسن خلقه ونيته في أخوانه ويكون نصيحا لهم، فالله تعالى ينصح له، ومن دعا لأخيه في ظهر الغيب الله يقول ولك، الملائكة تقول ولك المثل. ووضع الكتاب، كتاب الأعمال أو اللوح المحفوظ أو الكتاب الذي مسجل على كل واحد على الخلاف التنوعي، فترى المجرمين بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. المجرمين المجرمون هم الكافرون، وأكثر ما يقال الإجرام للكفر، وقد يطلق على الاكتساب كما قال قل لا تسألون عما أجرمنا فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون إن الذين أجرموا. وأصل الجرم الاكتساب ثم استعير لكل كسب خبيث. مشفقين خائفين مما فيه لما يعلمون من الذنوب التي اقترفوها ومن المعاصي التي عملوها ومن الأخطاء التي سلكوها. مجرمين هم الكافرون، مشفقين خائفين مما فيه، ويقولون هؤلاء الكفار يا ويلتنا يا حسرتنا ما لهذا الكتاب الذي أعطي لنا لا يغادر مما عملناه صغيرة ولا كبيرة إلا أحصها مكتوبة ووجدوا ما عملوا حاضرا. الحسنة بعشر أمثالها والسيئة واحدة ولا يظلم ربك أحدا. أبعد هذا الإنسان يضيع نفسه؟ أبعد هذا البيان الإنسان يترك نفسه من طاعة الله؟ أبعد هذا البيان الإنسان يغرق في المعاصي حتى يوبق نفسه؟ هذا الكتاب جاء لإنقاذ البشرية، فحري بنا أن نعطيه من أوقاتنا. لا بد لنا من أن نصحب هذا الكتاب حتى يعزنا في الدنيا وحتى يرحمنا في الأخرى، وحتى نعرف ما الواجب علينا فنمتثل وما الحرام علينا فنجتنب، فنسعد في دنيانا وأخرانا ونكون كما وصفنا ربنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من المتقين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.